من الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في ذكر التقريب الثالث لاستفادة العلية الانحصارية، وكان محصله يعني محصل التقريب الثالث هو أن يقال أصل اللزوم نثبته عن طريق الوضع، يعني بأن نقول أداة الشرط موضوعة للربط اللزومي. وأما كون الشرط علة والمشروط معلول، يعني كون اللزوم على نحو العلية والمعلولية، فيمكن إثباته بواسطة الفاء فاعتقد. وأما كون الشرط علة منحصرة فيمكن إثباته بواسطة إطلاق الأحوال للشر، فإن مقتضى إطلاق الشرط أنه علة تامة في جميع الأحوال، أي حتى في حالة اجتماعه مع الشرط أي المجيد مع المرض، حتى في هذه الحالة مقتضى إطلاق الشرط أن المجيء علة تامة ومعلومة. كون المجيء علة تامة حتى في حالة اجتماعه مع المرض يستلزم عدم كون المرض علة لوجود الإكرام، إذ لو كان علة لوجوب الإكرام فيلزم في حالة اجتماع المجيء مع المرض أن يصير المجيء جزء العلة، مع أن مقتضى إطلاق الشرط أنه علة تامة حتى في هذه الحالة. إلى هنا انتهى. ثم صرنا بعد ذلك في صدد الرد على هذا التقرير، الرد الأول تقدم وكان محصله أن الإطلاق الأحوال إنما ينفي وجود علة ثانية لوجود الإكرام فينا. إذا كانت العلة الثانية يمكن اجتماعها مع المجيء، هذا كان محصل التقرير بالرد الأول. وأما الرد الثاني درسنا من الآن إن شاء الله، هذا كله كان إعادة وتكرار بما سبق. الرد الثاني أن يقال إنك قلت في الشق الثاني من التقرير، الشق الثاني شنو كان؟ قال يمكننا أن نثبت أن الشرط علة تامة بواسطة فاء التفريع، بواسطة فاء التفريع هو يلعب عليه. الرد الثاني يقول إن التفريع كما يلتئم مع كون الشرط علة تامة والجزاء معلول، كذلك يلتئم التفريع مع كون الشرط والجزاء من قبيل الجزء والكل، أو من قبيل المتقدم والمتأخر زمانا. مثال: ماذا كان الشرط والمشروط من قبيل الجزء والكل؟ هذا لو هكذا قلت من قال امام الكتاب فقد قرأ نصفه، او اقول هكذا من قرأ نصفي فقد قرأ جميعه. هنا في هذين المثالين ليس الشرط علة والمشروط معلول، وإنما الشرط جزء والمشروط كل. من قرأ نصفي الكتاب هذا جزء، كل نصف جزء، فقرأ كله قد جاء كله. أو كل الآخر من قرأ جميعه فقد قرأ نصفه، هنا الشرط والكل والجزاء هو الجزء. إذن التفريع يلتئم مع كون الشرط والجزاء من قبيل الجزء والكل. مثال المتقدم والمتأخر: إذا جاء زيد فقد جاء أمر، فقد جاء امران. مجيء زيد مو عنه لمجيء لكن زيد دائما نشوفه هو اول يجيء او بعدين امر يجيء. فهذا التفريع من يا ناحية من ناحية أن زيد متقدم مجيئا عادة وعمر متأخر لا من باب العلية والمحلية. إذن اتصبح خلاقة الرب الثاني تخلص الكياء خلاقة الرب الثاني إن تقول في التقريب يمكن إثبات أن الشر علة تامة بواسطة التفريع. نحن في مقام الرد نقول التفريع لا يلازم كون الشر علة والمشروط معلوم، بل التفريع كما يلتئم مع هذا نحصل الشرط علة والمشروط معلوم يلتئم مع شيئين آخرين، مع كون الشرط والجزاء من قبيل الجزء والكل أو من قبيل المتأخر والمتقدم زمانا. فما دام التفريع يلتئم مع جميع هذه الأمور الثلاثة إذن لا يمكن أن نستفيد من مجرد التفريع كون الشرط إلا تام والمشروط معلوم. وثاني ان كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشر تفريع الجزاء على الشر في الكلام في الجملة الذي يكشف على التفريع في الكلام عن التفريع الثبوتي والواقع لا مجرد كون مجرد تفريع لا يقتضي كون الشر على الكلام. ليش؟ وذلك لأن التفريع واقعا ثبوتا لا ينحط في العلية والمعلولية، يعني بدليل أن من قال لا ينحصر من قال لا ينحصر بدليل أن التفريع بالفعل كما يصح بين العلة والمعلول كذلك يصح بين الجزء والكل أو المتقدم والمتأخر كذلك يصح حيث ذلك منافسر كم للفارس يعني أيضا كذلك بين الجزء والكل والمتقدم والمتأخر فلم معينة وهي الأنسب حدث كذلك زائد تقريبا بحسب المعنى فلم معينة لإسم عنديش كذلك الأولية تغني عن كذلك الثاني فلم معينة لاستفادة العلية من مجرد التفريع. ثالثا الرد الثالث لو سلمنا أن التفريع لا يتناسب إلا مع كون الشرط عنده والمشروط معلوم سلمنا لا يتناسب إلا معها سلمنا لكن نقول التفريع كما يتناسب مع كون الشرط علة تامة كذلك يتناسب مع كون الشرط جزء العلة. فالمجيء قد يكون علة تامة لوجوب الإكرام في صحة الدين، وقد يكون جزء العلة لوجوب الإكرام مو كل العلة، فأيضا يصح التفريق. إذن مجرد التفريع لا يثبت أن الشرط علة، لا يثبت أن الشرط علة تامة. يمكن أن يكون الشرط علة ناقصة عن جزء العلة. نعم، هناك شيء آخر يثبت أن الشرط علة تامة وليس جزء العلة. ما هو المثبت الآخر؟ إطلاق الشرط. فإن مقتضى إطلاق إذا جاءك زيد فأكرمه أنه بمجرد حصول المجيء وإن لم ينضم إليه شيء آخر يحصل وجوب الإكرام. وهذا معناه أن المجيء علة تام، إذ لو كان جزء العلة وهناك جزء آخر، الجزء الآخر مثل مرض مثلا، لكان اللازم من ذلك عن وجوب الإكرام ما يترتب إلا متى؟ إذا اجتمع إلى الجزء المجيء والمرض. مجرد حصول المجيء يلزم أن لا يكفي في تحقق وجوب الإكرام، مع أن مقتضى إذا جاءك زيد فأكرمه مقتضى إطلاق المجيء وعدم تقييد دينا بالمرض باجتماع المرض معه، أن المجيء وحده يكفي لتحقق وجود الإكرام، ولازم ذلك أن المجيء علة تامة. إذن المثبت لكون الشر علة تامة صار ليس هو مجرد التفريق كما ادعاه صاحب هذا التقريب، وإنما المثبت لكون الشرط علة تامة هو إطلاق الشرط، يعني عدم تقييد المجيء بالمرض. لكن لعلك تقول من قدس. شيخنا حكي صحيح من جهة. يعني شنو صحيح؟ يعني المثبت لكون الشرع علة عامة ليس هو التفريع وإنما هو الإطلاق. لكن بالتالي ما دام الإطلاق مثبت كفر، احنا نريد انه مثبت لكون الشرط علة تامة. احنا اشتبهنا، قلنا المثبت شنو؟ تفري. انت صححت، يعني هاي صححت، قلت المثبت ما هو إطلاق الشرط. بس مو اكثر مهم، يعني صحيح بس مو اكثر مهم. اقول قلت هذا الجواب، ان الاطلاق ايضا لا يمكن التمسك به. عجيب، شلون بطلنا يعني؟ لانه كون الشر علة ناقصة، لان كون الشر علة ناقصة تارة يفرض أن النقصان ذاتي، وأخرى يفرض أن النقصان عرضي. شنو الفرق بينها؟ تارة يفرض أن المجيء لو حصل وحده، وحده لو حصل لا يتمكن من إثبات وجوب الإكرام. شو كيف يتمكن؟ لو اجتمع ويا المرأة مرة اجتمع، إذا هل تفرضنا نقول على أنه المجيء إلا ناقص ونسمي نقصان ذاتي، ليس من ذاتي لأنه هو في ذاته ما يتمكن من إثبات الوجود. ومرة يفرض هذا النقصان العربي على وضح، ومرة يفرض أنه المجيء لو تحقق وحده يتمكن من إثبات وجوب الإكرام، يعني هو علة صح يصير تام، لكن بما أن المرض اجتمع وياه والمرض هم علة تامة، عندنا قاعدة متى ما اجتمعت علتان تامتان تتحول كل منهما الى علة ناقصة، الى جزء العلة. هذا النقصان من سمي ذاتي، ليش سمي عرض؟ ليش؟ لانه في ذاته صالح، المجيء في ذاته صالح لإثبات وجوب الإكرام. وإنما وكذلك طبيعي المرأة، وإنما عرض له النقصان بسبب من اجتماع عن علة أخرى، هذا نسميه ماذا؟ نقصان عرضي. فإذا اتضح هذا، إذا اتضح هذا فأقول إطلاق الشرط، إطلاق المجيء وعدم تقييده بمن؟ بالمراد. ردنا شو نستفيد من عدة؟ ردنا شو نستفيد من عدة؟ أن المجيء إلا تام، من هذا ردنا نستفيد؟ من اطلاق الشر. عدم تقييد بالمرأة. ردنا نستفيد ان المجيع الا تام. ان من هنا يستفاد تستفاد الحلية من الاطلاق. لا من مجرد التفريع. مش قلنا ولا انت تفضلت في اشكالك ايش قلت؟ قلت صورة استاذ مو من التفريع من الاطلاق. بالنتيجة تقتل كون الشرط علة تامة. وبعد موقع داعي هذا السجل فرد مناقشة ثالثة. وهذا كان اشتركي ولا قلت الاطلاق اطلاق الشرط يعني وعدم تقييد ديما وعدم تقييد المجيء ديما بالمرء انما ينفي النقصان الذاتي ولا ينفي النقصان العرضي. ينفي النقصان الذاتي يعني شنو ينفي النقصان الذاتي؟ بعد ما عرفنا النقصان الذاتي يعني الاطلاق يظلن ان المجيء الى قابلية واحدة شي تبت انه وجوب الاطلاق اثبات لوجوب الاكرام ما يتوقف اعلانا على المرأة فهو في ذاته لا نقصان فيه. هذا الاطلاق اطلاق المجيء ينفينا بس اطلاق المجيء اضيف اضافه اي عدم تقييده وعدم تقييده ديما هاي مهم ترى بالمرض ينفينا ماذا؟ نقصان الذات. يعني يقول لنا ان المجيء الى قابليه واحدة لإثبات وجود الإكرام لكن لا ينفي لنا هذا الإطلاق النقصان العرضي. يعني ما يقول لنا أنه ليست هناك علة ثانية غير المجيء بحيث لو اجتمع سيصير المجيء يصير جزء العلة. الإطلاق إطلاق المجيء لا ينفي لنا كون المجيء ناقصا لكن بهذا المعنى من النقصان بمعنى انه في ذاته الى قابلية ناقصا لكن بهذا المعنى من النقصان بمعنى انه في ذاته الى قابلية لكن لما يجتمع ويا المرض يصير جزء العلم. الإطلاق هذا لا ينفيه. بس تقول لي طب وإذا ما نفى فشي ترتب شنو؟ أقول لك إذا ما نفى يعني يحتمل وجود علة ثانية ويا المجيء بحيث لو اجتمع يا مجتمع كلتا العلتين يعني المرض والمجيء كل واحد يسجل يعني ما انتفى هذا المعنى وجود علة ثانية ما انتفى لا يمكن نفي. وإذا ما انتفينا يعني العلة ما راح تصير علة منحصرة والمفهوم يتوقف علينا على إثبات كون الشرط علة منحصرة انتهى. هذا الرد الثاني فيه شيء من الدقة كما كان أفهرس الكياد ولا لا. الرد الثالث أن يقال إنك قلت من التفريع نستفيد أن الشرط علة تامة. نحن نقول من مجرد التفريع لا نستفيد ذلك، يعني أن الشرط علة تامة، إذ كما أن التفريع يتناسب مع كون الشرط علة تامة كذلك يتناسب مع كون الشرط جزء العلة. في حميص واضح. إذن من مجرد التفريع لا يمكن أن نثبت أن الشرط علة تامة. نعم هناك شيء آخر، بواسطته يمكن إثبات أن الشرط علة تامة، وما هو؟ إطلاق الشرط وعدم تقييد المجيء بمن؟ بالمرض. فإنه نستكشف منه أن المجيء علة تامة مستقلة لا أنه جزء العلة. إذ لو كان جزء العلة والمرض كان الجزء الثاني للعلة كان المناسب ترتيب وجوب الإكرام علينا على مجموع هذا أي المجيء والمرض، مع أنه رتب على المرض فقط. إذن الإطلاق هو الذي يثبت لنا أن المجيء علة تامة. ولكن رتب على المجيء فقط، إذا جاءت على المرض اشتبه ذلك. إن قلت إذا أمكن الإطلاق أن يثبت لنا أن الشرط علة تامة، إذا انفكر سردوك فينا بعد المهم أن يترد نثبت علما لكون الشرط علة تامة. قلت صحيح الشرط يمكن أن يثبت أن صحيح أن الإطلاق يمكن أن يثبت أن الشرط ليس علة ناقصة، ولكن الإطلاق ينفي لنا النقصان الذاتي. ما معنى النقصان الذاتي؟ يعني يثبت لنا الإطلاق أن المجيء وحده إلى قابلية لأن يثبت وجوب الإكرام، قابلية على إثبات وجوب الإكرام، ما تتوقف على حصول المرض، لكن لا ينفي لنا النقصان الذاتي العرضي. يعني النقصان العرضي الذي يمشي قلنا منين؟ من أنه للأخير كل واحد لسان، لكن حينما يجتمع يتحول كل واحد إلى جزء حي. إطلاق الشر لا ينفي ذلك، وإذا لم ينفي ذلك وش يصير؟ هذا المهم يكون تلتفت له سيد ما نبه عليه. وإذا لم يمكن لإطلاق الشر أن ينفي النقصان العرضي فش يترتب؟ يعني يمكن وجود علة ثانية غير المجيء، فما راح يثبت أن المجيء علة منحصرة. وإذا ما ثبت مفهوم ما يمكن استنتاجه. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من استفدناها من التفريع، نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع كما يتناسب مع كون الشرط علة تامة يتناسب ويامن أيضا يناسب مع كون المفرع عليه. أقول المفرع عليه في موردنا شنو هو يا أخي؟ الشرط هو المفرع عليه بعد. يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة. سبيلا يثبت كون الشرط الا تام موجب العلة للإطلاق، وإنما يثبت يعني كون الشرط الا تام ديما للإطلاق. شلون يثبت الإطلاق؟ لأن مقتضى إطلاق ترتب وجوب الإكرام استجابة وجوب الإكرام على الشرط على المجيء، مع فرض أنه لم يقيد المجيء دينا بالمرض. مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه أن وجوب الإكرام يترتب على المجيء في جميع الحالات. يعني شو في جميع الحالات؟ يعني سواء اجتمع ويا المجيء المرض أو المهم هذا الشق الثاني، المهم الشق الثاني أو ما اجتمع، حتى إذا حصل وحدة المجيء يترتب وجوب الإكرام. فلو كان الشر جزءا من العلة التامة والجزء الثاني هو المرض لاختص ترتب الجزاء على الشر بشكل بحالة وجود الجزء الآخر. يعني هناك المولى يقول وجوب الإكرام شو بيصير لما يجتمع ويا المجيء ياهو المرض. فإطلاق ترتب الجزاء على الشر في جميع الحالات ينسي كون الشرط جزء العلة في جميع الحالات. يعني شنو؟ يعني حتى إذا لم يجتمع مع المجيء ماذا لم يجتمع؟ المرارة. ستقول فشيء فتفقه ما دام على أنه الإطلاق قدر يثبت لنا أن الشرط على تام فوق كل سبعة إحنا هو الريس المؤسس اشتبعنا يوم تفريع يرد له الجواب إلا أنه يعني ولكن يرد على الإطلاق. يعني ولكن يرد على الإطلاق ماذا يرد؟ أن الإطلاق إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. نقصان الذاتي يعني شنو؟ يعني يثبت لنا على أن المجيء ترى واحدة يقدر يثبت وجود الإكرام مو أنه ما غير قابلية. والنقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته، كون المجيء بطبيعته في ذاته في طبيعته محتاج إلى إيجاد الجزاء. في إيجاد الجزاء يحتاج إما إلى شيء آخر، هو واحدة ميت واحدة ما إلى قابلية، هذا معنى النقصان الذاتي. فإطلاق الشرط ينتهي من نقصان الذات. إذا لو كان المجيء وحده ما يقدر يرتب لنا وجوب الإكرام كان المناسب للمولى عن شي يقول إذا أجزد وبعد وكان مريضا هتشي معنى ما دار هتشي. فمستنسب المجيء وحده إلى قابلية هو إثبات فيمثل النقصان الذاتي ولا ينسي يا بالإطلاق النقصان العرضي. نقصان العرضي من ينشأ؟ الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. اذا كان المجيء واحدة علم والمرض واحدة علم لما يجتمع عن كل واحد تجزء العلم يفسر الصيد قد صلى روح النقصان العرضي. حيث ان هذا الاجتماع يعني اجتماع علتين مستقلتين مستقلتين اقول شنو مستقلتين يعني تامتين مستقل ايش العلة المستقلية تامة بعض مقابل الناقصة. حيث ان هذا الاجتماع يؤدي الى طيرورة كل منهما جزء فالاطلاق ما يمكن هذا. ليش؟ لان هذا النقصان العرضي لا يضر باطلاق ترتب الجزاء على الشرط. اذا كان اكو علة ثانية تامة ما يستلزم المولى ان يقيد. وش يقول؟ اذا جاءت ذيك وكان مريضا حتى إذا أقع المثاني فالتقييد ملازم فالتسمى بعد من عدة. وإذا لم يمكن للإطلاق تسمى من عدة. وإذا لم يمكن للإطلاق أن ينفي النقصان العرضي فهذا معنى أن من المحتمل وجود علة ثانية تامة وهي المرض. وهذا معناه أنه لم يمكننا إثبات أن المجيء إلا منحصر ومع عدم ثبوته لا يمكن إثبات المفهوم. خب هذا التقريب الرابع ماذا أو الثالث؟ خلاص التقريب الرابع هذا مختصر وبسيط ما عندي. نقول لو كان هناك علة ثانية غير المجيء، علة ثانية كان لوجوب الإكرام، فنحن نسأل ونقول هل كل منهما علة بعنوانه الخاص بأن يكون المجيء بما هو مجيء علة الوجوب، والمرض بما هو مرض علة الوجوب، أو لا تكون الجامع بينهما يكون هو العلم؟ أما كل واحد بعنوان لا يكون علم. وكل الاحتمالين بعض. أما أنه كل واحد بعنوانه يكون علم هذا باطل، من جهة أنه يلزم اجتماع علتين على معلول واحد مستقل. وأما أنه الجامع بينهما يكون علة هذا هم باطل، لا لأجل أنه يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، لا من هذه النقطة. ليس من هذه النقطة؟ لأن المفروض هنا العلة ماذا؟ شيء واحد هو الجامع، وإنما هذا الاحتمال باطل من جهة أن ظاهر الشرطية حينما أقول إذا جاءت ذات فأكرمه ظاهرها أن المجيء بما هو مجيء يعني بعنوان الخاص لا بما هو مصداق للجامع بعنوانه الخاص هو العلة. إذن لا يمكن ثبوت علة ثانية لوجوب الإكرام بهذا القرآن الذي بين الله. وإذا ما صح علة ثانية يعني راح يصير المجيء علة منحصرة يثبت المفهوم. دع أكرر، ليش ما صح علة ثانية؟ لأن إذا أتى علة ثانية إذا بعنوانها كل منهما بعنوانه علة يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، إذا بجامعه علة بالجامع هذا لا يلزم الاجتماع علتين على معلول واحد، لكن خلاف ظاهر الشرطية، لأن ظاهر الشرطية في قولنا إذا جاءت ذات أثر أن المجيء بعنوان كون مجيء هو العلة الرابع. ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس ثابت، يعني هذا البيان ما يريد يثبت كون الشرط علة، يريد بس يثبت الانقطاع. العلية من تريدها؟ من بيان الثابت؟ من تريد العلية؟ من داء التفريع مثلا والعلية نستفيدها منين؟ من أساس وبيان ثابت، مثلا منين قلنا؟ من التفريع. لكن هل بيان فأقوى فقط يريد يثبت لنا الانفصال؟ فيقال في كيفية استفادة الانفصال أنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سبب للحكم، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة، وكلاهما غير صحيح كلا الاحتمالين. أما الأول يعني كل واحدة بعنوانها علة هذا ليش واضح؟ فلأن الحكم شيء واحد، وجوب الإكرام شيء واحد، موجود واحد شخصي، شيء واحد شخصي في عالم التشريع هو شيء واحد، طبيعي وجوده في عالم التشريع مو في عالم الخارج، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له